قال رحمه الله تعالى: فصل. والإخوة والأخوات من الأم سواء. الآن انتهى من الكلام على الإخوة والأخوات الشقائق والذين لعب، انتهى من الكلام عفوا على الأخوات الشقيقات واللاتي لأب، وبقي الكلام على الأخوات لأم. فما نصيبهن؟ نصيبهن كنصيب الإخوة لأم واحد. قال: والإخوة والأخوات من الأم سواء، ذكرهم وأنثاهم، لواحدهم السدس وللاثنين السدسان، يعني الثلث. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وإن أردت أن تختصر هذا الكلام فتقول: الواحد له السدس وما زاد لهم الثلثان. إذن الإخوة لأم، أولا من الإخوة لأم؟ إخوة لأم بمعنى أن أمهم وأم الميت واحدة، إلا أن أباهم مختلف. شقيق الأشقاء الأم والأب واحد، لأب الأب واحد لكن الأم مختلفة، لأم الأم واحدة والأب مختلف. ما أحوالهم؟ قال أولا تنبيه: ذكرهم وأنثاهم سواء. عندنا يا إخوان فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا، عندنا الإخوة لأم لهم أحكام مستثنات، لهم أحكام ليست على وفق قواعد الفرائض. من هذه الأحكام أن ذكرهم وأنثاهم سواء، فلا يفضل ذكرهم أنثاهم. ما في قاعدة للذكر مثل حظر الأنثيين هنا، وإنما هم سواء، يستوي منهم الذكر والأنثى. فإذا هلك إنسان عن أخ لأم أو عن أخت لأم فإن الواحد منهم يأخذ، سواء هلك عن أخيه لأمه أو عن أخته لأمه فإنه لا يأخذ إلا السدس، لا يأخذ إلا السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك، اثنان فأكثر، فإنهم شركاء في الثلث. وهذا يعني أنه لو هلك إنسان عن أخ لأم وأخت لأم، ومثلا نقول أخت شقيقة مثلا والعم صاحبنا اللي قبل قليل، فكيف تقسم المسألة؟ أخ لأم، أخت لأم، أخت شقيقة، وعم فرقان، معنى أخ لأم وأخت لأم وأخت شقيقة وعم. شيخ، الأخ والأخت لأم يشتركان في الثلث بالسوية، والأخت الشقيقة تأخذ النصف، والعم يأخذ الباقي، يبقى له ما يوازي السدس. طيب، قال: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وهذا الباب، باب الإخوة لأم، باب واضح، لا إشكال، يعني ما في إشكال كبير وما في تفاصيل كثيرة. الواحد منهم يأخذ السدس والجماعة منهم يأخذون الثلث. ونأخذ بعض التطبيقات على ذلك، أرجو أن تكون موافقة لما في الكتاب. نعم، زوجة وأخ لأم، هالك عن زوجته وأخيه لأمه، الزوجة الربع، والأخ لأم السدس. وكان الأفضل أن يزاد العم صاحبنا اللي قبل قليل حتى يأخذ الباقي. طيب، زوج وأخوين لأم، هذا المسألة أظن غير موجود عندك. زوج وأخوين الأم، الزوج النصف وأخوين الأم الثلث، شركاء في الثلث، ولو أنه جعل معهم واحد من العصبات لكان حسنا حتى يأخذ الباقي، ولا ندخل إلى باب الرد الذي سوف يأتي لاحقا. طيب، أيضا هذه مسألة ليست عندكم، ممكن تنقلونها. أم وأخ لأم، أم وأخ لأم، من يجيب يا مشايخ؟ من يجيب؟ جهاد أجب. أم وأخ لأم، الأم الثلث، لماذا؟ لعدم الجمع من الإخوة، لعدم الجمع من الإخوة، لأن الأخ هنا واحد فقط فلها الثلث، والأخ لأم له السدس، له السدس، والعم صاحبنا له الباقي، له الباقي. طيب ماذا لو لم يوجد العم؟ سوف تأتي، سوف يأتي في باب مستقل. ولأجل هذا دائما يعني في الغالب أهل الفراغ يجعلون واحد من العصبة حتى يأخذ الباقي وتنتهي المسائل. أم، أصبر أصبر، أم وأخوين لأم، أم وأخوين لأم، الأم السدس، فتح الله عليك، لماذا؟ لوجود الجمع من الإخوة، وأخوين الأم لهم الثلث، لهم الثلث لاشتراكهم. هل يبقى باقي؟ نعم نعم يبقى باقي، وباقي كثير أيضا، يبقى النصف، أي هذا للعم صاحبنا اللي مذكور آنفا. طيب نكمل الإجابة على المسائل التي ذكرها، ذكرت عندكم هنا. قال زوج وأخت لأم، من يجيب على هذه؟ مسألة رقم 42، من؟ أنت اشترطت في صاحبك اليوم يا أبا بدر أن يكون فرضيا، ها؟ زوج وأخت لأم، من يجيب؟ ها؟ النصف، لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. والأخت لأم السدس، والعم الباقي، زاد العم لابد. من يجيب على المسألة الأخيرة؟ مسألة الأخيرة، من يجيب؟ نعم، ثلاث إخوة لأم وعم شقيق، ثلاث إخوة لأم يشتركون في الثلث، يشتركون في الثلث، والعم له، والعم له الباقي، والعم له الباقي. ونتوقف بهذا على باب، على باب الحج، على أن نستأنف بعد صلاة العشاء بحول الله وعونه وتوفيقه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.